يقول الرؤيا على رجلي طائر ما لم تعبر، ما معنى ذلك؟ يعني أنها لا تقع طائرة، الرؤيا طائرة، لكن إذا عبرت وقعت. هنا إذا عبرت وقعت. قال رأيت في الرؤيا، أنا ما أفسر الرؤيا يا أخي، ما أدري يعني. على كل حال رؤياك هذه أي نعم إن شاء الله تدل على خير. يقول يعطيني عصا موسى ما شاء الله، فأخذتها ما انقلبت حية. الله المستعان، هي عصا موسى نعم، آية من آيات الله عز وجل. فهل قال فأخذتها ثم ذهبت إلى الصلاة وكانت العصا في يميني وبنت صغيرة في يدي اليسرى أحملها. على كل حال إن شاء الله التزم الصلاة والتزم الخير، وهو ما يعني يقوم مقام عصا موسى من آيات الله عز وجل، ويكون سببا لسعادتك إن شاء الله. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هل هذه الصفتين عامة في الناس في كل الأزمان لهذا كان أكثرهم مشركين؟ نعم، أنا قلت لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. والإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قد يكون الإسلام غريب في مكان دون مكان، وغريب في زمان دون زمان، ولكن لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. ومن صفتهم أنهم يعني يقومون بالإسلام جماعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. أخي استجاب الله دعاءك وجزاك الله خيرا، وجميع إخواننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع أقدارهم وأن يسلك بنا وبهم طريق الجنة، وهو طلب العلم النافع. ما الحكمة في فقه الدعوة في تأويل يوسف لرؤيا صاحبيه من دعوته لتوحيد الله؟ أما رسول الملك فأجابه من غير مقدمات جزيت خيرا، وأنت كذلك جزاك الله خيرا. أنا بيناها، قلنا إنه اغتنم يوسف يعني مكانته في نفوس هؤلاء وما توسم فيهما من قبول الخير فدعاهما إلى التوحيد. أما رسول الملك فما جاء متهيئا لهذا، وهو أحدهما، ربما يكون أحدهما رسول الملك أو شخص آخر يعني رسول تنفيذي غير الذي نجا. لكن الذي ذكر في سياق القصة أن الذي نجا وادكر بعد أمه قال أرسلون، ثم قال يوسف أيها الصديق، فيحتمل أنه هو يعني سبقت له الدعوة. أي نعم، لعل هذا الكلام كافي إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه وغفر لنا ولكم ولجميع إخواننا المسلمين. ونعم أن هناك فارق في الأرقام لآيات الآيات في المصحف. أي صحيح، يعني فيه فرق في بسبب يعني الترقيم. الترقيم أساسا يقال إنه حادث، ترقيم الآيات حادث بالاجتهاد. نعم، يقال أن الذي أول من وضع تنقيط المصاحف والترقيم وكذا ربما الحجاج، يقولون الله أعلم عالم يعني كان يستحضر ثلث القرآن قبل أن يركب حصانه. على كل حال ليس الأمر يعني يهم كثيرا. هل الرؤيا التي نراها في اليقظة سواء؟ الرؤيا التي ترى في اليقظة مثل رؤيا الأعرابي كما قلت لكم، يعني يتفاءل بخير أو يتفاءل بشر، يحسن الظن بالله أو يسيء الظن بالله. أي نعم فيقع. نعم، هل نعم قد تتحقق، قد تتحقق. ما أدري عاد هذه فيها أرقام كان صاحبها يريدها ما تبين له صاحبه. العبرة بطلوع الفجر، هل شرب مع الشك في طلوع الفجر؟ إيه، إذا أذن خلاص انتهى. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا سؤال مشاغبة، هذا فتنة بين طلبة العلم وبين جايب لي فتوى من شيخ الأزهر يقول وش رأيك؟ خلاص شيخ الأزهر يفتيكم، إذا أفتاكم فما في داعي تضرب طلبة العلم بعضهم ببعض، يعني تريد يتخاصمون؟ الله المستعان. شيخ الأزهر هو من مشايخنا، كان مدرسا في الجامعة الإسلامية، وعلى كل حال له مكانته في العلم ونحن نحترمه ما دام أفتاكم بفتوى، لكن الذي ينبغي لنا ألا نفرح بالفتاوى التي يعني ترخص لنا، من تتبع الرخص يعني لا شك أنه صاحب هوى، ما يتتبع الرخص شخص إلا وهو صاحب هوى، لا ينبغي، خاصة إذا صح الحديث فلا يترك الحديث لقول أحد كائنا من كان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. خلاص هذا قول الرسول، أترك قول الرسول لقول أحد؟ يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. بينما أبو بكر وعمر هما من هما؟ اي نعم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي. لكن ابن عباس أنكر على من يترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بقول أبي بكر، يعني اعتياضا بقول أبي بكر على فرض أنه خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني بعد ما ثبت الحديث بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في دلالته يتركونه ويذهبون إلى رأي سفيان، مع أن سفيان إمام من الأئمة، لكن على فرض أن رأيه خالف الحديث فنحن نأخذ بالحديث ونترك ما خالفه. الأئمة الأربعة كل منهم يقول إذا جاء قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، فاضربوا بقولي عرض الحائط. أي حساب البنك، الربا حرام إلى يوم القيامة، يعني ما يحل الربا في زمن دون زمن، الله أحل البيع وحرم الربا. من زعم أن شيخا من شيوخ المسلمين يحل الربا فقد افترى. قال قمت بأداء الحج، الشيخ محمد الشيخ يعني أورد حديث عدي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال عدي سمع النبي يتلو هذه الآية، فقال عدي بن حاتم يا رسول الله ما عبدناهم، لأن عدي كان متنصرا وفر من جهة جبل طي من حائل لما أغارت خيل الرسول صلى الله عليه وسلم جهة جبل طي، فر عدي وأسروا أخته السفانة وأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى عدي وحسنت له المجيء، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ أتعلم أن أحدا أكبر من الله؟ ما يفرك يا عدي؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هل تعلم إلها إلا الله؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم تلا هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي: قلت يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: ليس يحلون الحرام فتحلونه، ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم، يعني إذا حلوا ما حرم الله اعتقدتم حله، وإذا حرموا ما أحل الله اعتقدتم حرمته. هذه عبادتهم، اتخذتموهم أربابا. أم لهم أرباب شرع أم شرعوا لهم؟ إيه نعم. أم لهم آلهة شرعوا لهم ما لم يأذن به الله؟ قال: قمت بأداء الحج والعمرة قبل ذلك، والآن سأقوم بأداء العمرة عن والدتي المتوفاة، وبعد أداء العمرة عن أمي أقوم من التنعيم بأداء عمرة عن أبي المتوفى. خلاص، يكفي أن تقوم بعمرة عن أمك، تخرج من مكة إلى التنعيم لتأتي بعمرة أخرى عنك أو عن غيرك ليس مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا معه كلهم آلاف، أليس منهم أحد له أم وله أب؟ ومع ذلك لم يخرج واحد منهم إلى التنعيم، فقط هي عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بعمرة لم تتمكن من أدائها قبل الحج، فقال لها النبي بسبب العذر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. فلما قضت الحج قال صلى الله عليه وسلم: يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. لكنها أرادت عمرة مفردة بدلا من عمرتها الأولى، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا يعني ما فعلت بدقة، هممهم متوفرة أن تنقل لنا ما يفعله أخوها لو فعل، لكن لم ينقلوا لنا أنه أحرم بعمرة. لو كان مشروعا ما الذي يرده وما الذي يمنعه من أن يغتنم الفرصة ويأخذ عمرة أخرى؟ لكن لما لم ينقل لنا عنه شيء علمنا أنه لم يعتمر اكتفاء بالعمرة الأولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. هل سنأتي بعمل أفضل من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: من رغب عن سنتي فليس مني، خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم على رسول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير الجبل المستطيل جنوبا، إلى ثور جبيل في طرف أحد خلف أحد. من أحدث يعني هذا كله حرم، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة. وحدود الحرم من الغرب إلى الشرق الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، المفصل أو الفاصل هو السيل، إذا نزل السيل فما اتجه إلى المدينة فهو حرم، وما اتجه إلى الشرق فليس من الحرم. كذلك من الحرة الغربية، إذا نزل السيل فما اتجه إلى المدينة فهو من إذن السيل هو المحدد للحرم، والآن وضعت أميال ووضعت حدود برأي لجنة إن شاء الله أنها موفقة من أهل العلم. نعم أعود إلى ما كتبه الأخ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه البخاري ومسلم. ما المقصود بالحدث؟ المقصود بالحدث قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمقصود بأمرنا الدين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه ديننا، ليس عليه سنتنا فهو رد. أي نعم. فالحدث هو الحدث في الدين، الحدث هو البدعة، هو البدعة. من تعمد البدعة وقدمها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عن السنة فهذا محدث. من آوى باختياره شخصا مبتدعا يرغب عن السنة بعد قيام الحجة عليه فهذا آوى محدثا وعرض نفسه للوعيد المذكور في الحديث، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم المقصود بالحدث هو الحدث في الدين، هو البدعة، هو البدعة. ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي درسكم الأسبوع الماضي يوم الاثنين ذكرتم حول الاستملاء، ما هو بضابط وش قلنا في نهار رمضان، وتذكرت قبل حوالي 35 سنة وأنا شاب أني فعلت ذلك وقضيت يوما جاهلا عن الحكم. طيب مدام قضيت يوما وتبت إلى الله عز وجل فلا بأس عليك، يعني ما يجب عليك كفارة. يعني ذاك لو جامعت زوجتك في نهار رمضان مع وجوب القضاء والتوبة يجب تجب عليك الكفارة. أين؟ لكن هنا إنما يجب عليك التوبة والقضاء وقد فعلت، واليوم قد بلغت أكثر من 63 سنة ولم أملك من الدخل المادي إلى اليسير معونة من أزواج بناتي ولا أظن. لا يا أخي ما يجب عليك صوم شهرين متتابعين. الدرس الماضي قلت إذا جامع زوجته سواء يعني أنزل أو لم ينزل في نهار رمضان فقد يعني أفسد صومه ويمضي في فاسده وتجب عليه الكفارة والقضاء. هذا الذي هذا خلاصة الدرس الماضي أو في الأسبوع الماضي. نعم يعني ليس عليك صيام شهرين متتابعين. فالحمد لله كفى الله المؤمنين القتال خفت. فهمت غلطا، إنما عليك التوبة، وما دام صمت الحمد لله، قضيت يوما الحمد لله. بعت منزلي لامرأة وليس لدي سواه فعارضت والدتي وذهبت إلى المرأة فأرجعت النقود للمرأة وأعطتها مبلغ 1500 دولار فوق نقودها، فهل نحن على ذنب؟ ما دام المرأة يعني رضيت بهذا فهي أقالتكم من البيع ولا غبار على ذلك. أي نعم. ها؟ ودي أعطت قبل 1500 دولار. لماذا تأخذ 1500؟ خافت على بنتها، لأن بنتها أخذ أخوه. أي على كل حال ما دام هي قبلت 1500 أي نعم، هذا علامة الرضا، هذا علامة الرضا. جديد أحسن الحياة أه؟ جديد على 1500 خشعي أني أعطيتها ربع المر ربع حق البيت مر. طيب خلال الأربع أشهر. ذاك البيت لك ولا لوالدتك؟ أي نعم. والدتي زواج شعري أخذ عليه. أنت تستطيع أن تقنع والدتك وتقول أنا لا أملك ذلك. مرضي على كل حال دع والدتك وتصرفها وهو بذمة والدتك. أي نعم، هي وما تحملت قد كسبت رضاها، وإن كان هناك إثم أو هناك ضغط على المرأة فتتحمله الوالدة. أخبرها، أخبر والدتك وقل ترى أنا أخشى عليك، إن يعني قبلت منك فبها، ما قبلت منك دع الأمور تجري في أعنتها. أي نعم، حياك الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال واضح يقول: في بلدنا يقع أذان المغرب بعد وقوع الغروب بربع ساعة، فهل نلتزم بالأذان أم نفطر عند وقوع الغروب؟ الجواب بكلمة واحدة: أفطروا عند وقوع الغروب، إذا غربت الشمس أفطروا ولو لم يؤذن. أي نعم. هذا يسأل عن البورصة العملات، وأنا لا أتصور كثرة يعني البورصات والعملات كثرة، لا أستطيع تصور شيء منها، حتى يعني يسأل هل يجوز المتاجرة أو لا. أي نعم، حكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا لا أتصور. اعتاد الكثير عندنا العمل عند النصارى ويبنون لهم مزارا يضعون فيه تمثال لعيسى عليه السلام ويأخذ عليه أجرة، وأحيانا يبنون في الكنائس، فهل يجوز في دين الله وما الدليل؟ ما يجوز يا أخي، ما يجوز أن تعاونهم على إظهار شعائرهم. اعمل معهم في أمر مباح، تعمل معهم تبني لهم مسكنا، أما أن تبني لهم مزارا وتصنع لهم تمثال لعيسى أو وتأخذ عليه أجرة، أو تبني لهم كنائس وتأخذ عليها أجرة، فأنت في هذا العمل تعاون على الإثم، فلا ينبغي أن تشتغل بهذا العمل. مثل الحلاق الذي يحلق اللحى ويأخذ عليها أجرة، هو الإنسان إذا عمل عملا محرما يعني كصاحب الحانوت الذي حلاق يحلق اللحى، وحلق اللحى محرم ويأخذ على المحرم أجرة، هذه الأجرة محرمة. إذا أخذ أجرة على المحرم خاصة إذا كان مسلم، فلا ينبغي أن يبني تمثالا لعيسى أو يبني كنيسة للنصارى. أي نعم، فيعمل في مجال آخر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وما جعل يعني ارتكاب مثل هذه الآثام سببا للرزق. هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي مكشوفة الرأس؟ قارئ القرآن تحضره الملائكة، والملائكة لا تستشرف عورة المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة من عند عائشة وهي قد خلعت ثيابها، وأخبرها صلى الله عليه وسلم أن جبريل أمره أن يذهب إلى البقيع وما كان ليدخل عليها وقد خلعت ثيابها. وخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها حين جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده وقال خشيت على نفسي لما نزل عليه جبريل بالوحي بأول سورة اقرأ وكان يتبدى له، فقالت خديجة أدخل بيني وبين ثيابي فإن كان شيطانا فستراه وإن كان ملكا فإنك لا تراه، لأن الملك لا يستشرف عورة المرأة، أو بهذا المعنى ورد. فالحاصل أن المرأة إذا قرأت القرآن أو الرجل إذا قرأ القرآن قد تأتي الملائكة وتحضر قراءة القرآن، فينبغي أن يكون القارئ على أحسن هيئة، يعني على أحسن هيئة، والمرأة لا تبدي أشياء من عورتها، نعم، خاصة إذا كانت يعني في الصلاة أو تقرأ القرآن، نعم. فلعل قراءتها القرآن في حال احتشامها من أولى، نعم. أغا كان يملك أراضي واسعة. ها؟ أغا كان يملك أراضي واسعة. نعم. وجدت الدولة والذات صار من ضمنها الفقراء والد. أي نعم. كانت الدولة تأخذ كرأس الموسى من الأرض بعدية تأخذ الموسى كرأس الموسى يعني السنة تبع مدة 10-15 سنة. والد فوق وأنا استغرقت الأرض عن والدي. والأرض بعدية. بعد منا وجيت لهم يعني هدية جوزها. الدولة استولت على الأرض. ها؟ على كل حال الدولة يعني دولة استولت على الأرض. أي والذي أعطت الدولة أعطت الفقراء. الإثم على الدولة إذا كان هناك إثم. أي نعم. إذا كان هناك إثم فالإثم على المغتصب. إذا كان هناك إثم. على كل حال هذه أمور ما نتدخل فيها، لأنها يعني أمور اتفقت الدولة مع المجتمع على انتظامها. أي نعم، هذه من باب السياسات، الله أعلم. حكم الصلاة والأكل والتمر الواحد يلفظ التمر إذا صلى وفي فمه تمر أو في فمه طعام يلفظه، يتمضمض يشتاك قبل الصلاة، حكم الصلاة والمعطاء التمر يتسوك. أي نعم يتسوك. نعم. لا ما دام يسمع الناس ما نام، إذا نام نوم عميق يتوضأ. ها؟ إذا كان جالس ونام متمكن من الجلوس فهذا نوم خفيف ما يتوضأ. بالنسبة لي يتوضأ ولا يروح من المعبود، يعني يقول يتوضا ويستمر معه البول يعني معه سلس. ها اي ما يبدا نقل ما يروح، هل ان يغير الملابس الداخليه كل صلاه ولا خلاص ما يقف البول؟ لا يصير ما يصح الوضوء حتى ينقطع البول بعد مره تفوت من الصلاه. اذا هذا سلس، هذا حدث دائم. اقول هذا حدث دائم، وان لم يكن حدث دائم فهو وسواس. لا أنا أشوفه بالملابس، هل أنه يغير الملابس؟ البول تشوفه بالملابس، البول ما له لون، يكون أصفر. على كل حيث إذا كان البول مستمر بهذا الشكل لا بد أن تغسل الملابس منه ولا تتوضأ. إذا كان ينقطع الحدث ما تتوضأ حتى ينقطع. أما إذا كان الحدث دائما فأنت تتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضرك دوامه، لأنه هذا عذر يعذر به المبتلى به، لكن ما يتوضأ للوقت إلا إذا دخل، ما يتوضأ به إلا إذا دخل الوقت. وإذا خرج الوقت ودخل وقت ثاني يتوضأ من جديد ويغسل ملابسه كل صلاة. هنا بالنسبة للقصر والجمع إن إذا كنا بالفرد أكثر من 3 أيام يجوز أن القصر والجمع حتى لو كانت البلد قريب لنا، يعني ما إحنا بنفس البلد. إذا كنت مقيما في مكان 4 أيام فأكثر فأنت مقيم، فأنت مقيم لأنها طول البقاء هذا 4 أيام فأكثر يعتبر إقامة كما يقرره الفقهاء. وصلاة الجمعة واجبة في المسجد؟ صلاة الجمعة ما تصح صلاة الجمعة إلا في بناء في قرية يشملها اسم واحد ويكون فيها جماعة يعني كثيرون تنعقد بهم الجمعة. أنا عارف إيه؟ من قريبين للبلد ندخل نصلي، تدخلون للبلد وتصلون الجمعة أكثر من 3 أيام. أي نعم حياك. اللي الدين اللي على الناس، الناس هذول هل هم يعني يمكن أن يوفوا بالمال ولا مماطلين فقراء؟ مدام أنه يتيسر الوفاء ما أحد منهم مماطل فكل ما تم عليه الحول يزكي عليه للبر والجوة. إن الأرض يرزها عبادي الصالحون. ما المقصود بهذه الأرض؟ هذه الأرض الآن لنا نحن. الحمد لله الذي، ماذا يقول أهل الجنة؟ ماذا يقول أهل الجنة؟ لا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء. أي نعم هذا هو الميراث يوم القيامة. أي نعم أنت الآن تعمل صالحا لترث به الأرض، الأرض لله يورثها من يشاء، والصالحون يحمدون الله أن أورثهم الأرض يعملون صالحا. أي نعم يستحقون به ثواب الله في الجنة. نعم أورثنا أحلنا دار المقامة. ما أسمعك، لا أقرب شوي يا أخي اسكت بارك الله فيك. نعم لا لا طلع أقساط، الزكاة تخرجها دفعة واحدة على المستحقين. أي نعم تخرجها دفعة واحدة على المستحقين على أصناف 8. لا هو واجب عليك أن تخرجها جميعا، تخرج زكاة مالك بدون أن تؤخر شيئا منها وتصرفها على المستحقين على أصحابها 8. أي نعم مالك مصلحة من تأخيرها. فهمت سؤالك أنا. نعم أي فيه ضبط، فيه ضبط أي نعم فيه ضابط ضبطها الإمام الشاطبي من أقوال أهل العلم. فردد معي طريقة في الدين مخترعة تضاهي